يا خالد، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يا خالد، ما قيمة نظافة الأبدان إذا اتسخ اللسان؟ من قبح كلامه ضعف إيمانه، وقل دينه وخبثت طويته، والله مستعان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟